بلاد بلادي. لا تنسى اليوم نصوت لمن بلدنا. وأنا أول ما أطلع من المدرسة أتصل بيك أبشرك. إيه عفا عليك بس، وهذه تريد عن ذلك. يلا الحين نبلغ الشباب. يا شباب يا هو يا شباب، لا تنسوا اليوم تصوتوا لي من بلدنا. الله يكون السلام يا جميلة. ارجعوا لي من بلدكم. البدعة يا شباب. البدعة يا شباب على التصويت. البدعة. وهكذا يستهزعون ويستصرخون ويحشدون لتصبح القضية لماذا نجد لهذه البرامج اليوم انتشارا وذيوعا ويتحدث فيها الطلاب والطالبات، نجد عليها إقبالا وللناس إليها انجذابا، تحقق تلك الشعبية الكبيرة صاحب الذكرى. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هو لا شك تزيين الفاحشة، تزيين الفجور، تزيين النجوم، تزيين التهسس، تزيين العري، تزيين الاختلاط، تزيين إقامة العلاقات، تزيين الاستمتاع المحرم، تزيين كشف العورات. قد التقوى بالرياض تقدم أكاديمية الشيطان. موضوع هذا الفجور شيئا حقيقيا يمارس واقعيا، مجموعة من التافهين حسنة حسالة من المتخلفين دينيا وعقليا وأخلاقيا، وكثيرا ما يكونون من الفاشلين دراسيا حسالة. 24 على 24 ساعة بث يوميا، ركز عليهم الأضواء والكاميرات 24 ساعة، 24 على 24 ساعة. حتى الكرامة الإنسانية في تسليط الكاميرات عليهم وهم نيام، فيتكشف هذا وتتكشف هذه، بل ربما تأتي الكاميرا بالغرض على باب الحمام الذي فتح فجأة. 24 على 24 عبارة عن يوم معصية، عن يوم فجور كامل. 24 على 24 ليلا نهارا متواصلا من أوله إلى آخره بالاختلاط المحرم والموسيقى المحرمة والغناء المحرم والفحشاء. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما هو الهدف؟ أهداف خبيثة. يا أيها الشباب يا أيها الفتيات، هذا هو النموذج المراد أن تعيشوه. أهداف خبيثة. هذا البرنامج يصب في سياق تغريب الأمة وإغراقها في الشهوات تبعا للمخطط العالمي الرهيب. أهداف خبيثة. حسن هذه الحياة، المدرسة خلق الحياة، فإن الفرد يشعر بعلاقة متوسطة مع ذاته، ونتيجة لهذا كله أعصاب البث. تذكر ثلاث أخوات أنهن يتناوبن في النوم بالليل حتى لا يفوتهن شيء من هذا البرنامج، لكي تخبر كل واحدة الأخرى بخلاصة ما حصل. تقول المرأة مثقفة: إن ابني يمنع أخته من مشاهدة البرنامج كل يوم مشكلة، فأقول خليني يشاهد ما يريد بدون قيود. لم يكن ركوبهن إلى المدرسة، بل أحضرن بدلا منها ملابس ملأنا بها الحقيبة، وبعد السؤال والجواب تبين أنهن قد وعدن ثلاثة من الشباب ليخرجوا معا ليعيشوا على الهواء. أصبحت أتمنى في كل لحظة أن أكون أنا التي في هذه الأكاديمية. أكاديمية القضية خطيرة، لا بد أن يكون للناس موقف، لا بد أن يكون للجمهور المسلم موقف. وقد دلت الأحداث والتجارب على أن الناس إذا اعترضوا على هذه المنكرات ولم يقبلوا بها ولم يرضوا بها وطالبوا بحجبها وطالبوا بإلغائها، أن هذا يحدث رضوخا من منتجي هذه البرامج ومولي هذه البرامج والذين يبثون هذه البرامج. واجبنا الشرعي أن نقاطع هذه الشركة، لأن هذه الشركة لا دعمت هذا البرنامج إلا من أجل أن تقدم دعاية لمنتجاتها، فإذا عرف أن مقابل هذا العمل هي المقاطعة من المسلمين فتسحب إمدادها لهذا البرنامج. المواجهة. هذا مطلوب جدا، أن يتصلوا ويكتبوا وينكروا ويعلنوا ويقولوا. المواجهة على الخطباء والمساجد والمدرسين وأولي الأمر والعلماء أن يبثوا في مجتمعنا خطورة مثل هذه البرامج. المواجهة. تغير في أثر التغيير، لأن مهما منعنا ومهما حفظنا ستبقى الفرصة محدودة، وسيبقى هؤلاء أولاد ربع في هذه المؤثرات. لهذا نحن بحاجة إلى بناء تكوين الداخل القوي، حاجة إلى نفسي، حاجة إلى أن نملك صناعة، أن نملك هذا أن نربيهم على الصواب أنهم سيتعرضون لهذه الأوامر. لابد أن يكون لمن في قلبه واسع بالدين أو ضمير أو خلق موقف، وإلا سنؤكل كلنا وستضيع الأجيال. أكاديمية الشيطان، أكاديمية الشيطان، خطبة للشيخ محمد صالح المنجي، تعليق الدكتور ناصر بن سليمان العمر، الأثر النفسية الدكتور عبد الله بن ناصر صبيح، الآثار التربوية الشيخ محمد بن عبد الله دويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكره تطبيق التقوى على العناية بهذا الموضوع وإعداد هذا الإصدار، وأعتبر أنه جاء في وقته المناسب، وهو يتعلق بالبرنامج السيء الذي جعل آثارا في الأمة لا ندري إلى ماذا تصل، ألا وهو برنامج إصدار أكاديمي كما يقولون. وأريد أيها الأحبة في كلمتين أو ثلاث مقدمة لهذه الخطبة الجميلة للشيخ محمد المنجد حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أراد من خلقه أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يكون هذا الخلق على طهر وعفاف. والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا، وخلق الإنسان ضعيفا أمام الشهوات، ولذلك فإن الذين يتبعون الشهوات يريدون منا أن نميل ميلا عظيما. عباد الله، لقد كثرت هذه الدعوات للفساد، وأخذت أشكالا متنوعة وضروبا متفننة، ومن ذلك هذه البرامج التي تدعو إلى الفساد والفحشاء وإقامة العلاقات بين الجنسين وهدم الحواجز النفسية بين المسلم والمسلمة وبين المعصية، والافتراء على حدود الله واقتحامها وانتهاكها، مع أنه عليه الصلاة والسلام حذرنا بأن الله حد حدودا فلا تنتهكوها. وخطوات الشيطان التي يتلاعب بها اليوم بهؤلاء المجان كثيرة جدا، وقد حذرنا سبحانه وتعالى من اتباع تلك الخطوات. لا تتبعوا خطوات الشيطان، وقد حذرنا سبحانه وتعالى من اتباع تلك الخطوات، فقال لا تتبعوا خطوات الشيطان. فلماذا نجد لهذه البرامج اليوم انتشارا وذيوعا؟ لماذا نجد عليها إقبالا وللناس إليها انجذابا؟ لماذا تحقق تلك الشعبية الكبيرة؟ لماذا ينهمك الناس بها؟ لماذا يصرفون من أوقاتهم ما لا يعلمه إلا الله في متابعتها؟ لماذا يلهج بها الصغير والصغيرة ويتحدث بها الطلاب والطالبات، وتكون موضوع الحوار في كثير من مجتمعات الناس وأنديتهم؟ لماذا أصبحت شغلا شاغلا؟ لماذا حققت هذه الجماهيرية المزعومة؟ أيها الإخوة، لو كانت هذه المسألة من المباحات لكنا منتج اشتهر وانتشر وتسويق لسلعة بطريقة فنية جعلت لها رواجا. لكن المصيبة عندما يكون هذا المنتشر على حساب الدين والأخلاق والطهر والعفة، عندما يكون هذا الشيء معصية عظيمة بل يرقى أو ينحدر بعبارة أدق إلى كبيرة من الكبائر. فلماذا ينجذب الناس إلى هذه الألوان من المعاصي؟ هذا الانجذاب وهذا التعلق لا شك أن له أسبابا. لقد ترك شياطين الشر في العالم نفسيات الناس وأرادوا أن يأتوا بهم إلى هذه المستنقعات ويجرونهم إليها، فاعتمدوا أساليب. ومن ذلك أن هذه البرامج ليست تمثيلا وكذبا وتظاهرا، وإنما هي في عالم الحقيقة، إنها برامج غير مسجلة، فهي ليست تمثيليات. والناس يريدون الشيء الطبيعي، النفس تميل إلى الشيء الطبيعي أكثر من التمثيل. فقالوا لماذا لا نجعل إذن موضوع هذا الفجور الذي نريد أن نجر الناس إليه شيئا حقيقيا يمارس واقعيا وليس تمثيلا وقصة توزع أدوارها على الممثلين والممثلات، ليس حوارا مكتوبا سلفا قد جرى التدريب عليه والتمرين فهو يعرض بعد هذه التمرينات، بل إنه شيء حقيقي تدور أحداثه حقيقة. ثم إنه شيء مباشر، إنه ينقل إلى الناس حيا، والناس ينجذبون إلى الأشياء الطازجة الحديثة أكثر من الأشياء القديمة. فكيف إذا كان الشيء يحدث الآن ويتابعه الإنسان وهو يحبس أنفاسه، كما يحدث اليوم بمتابعة الأخبار والأحداث والحروب التي كانت يوما ما تكتب في الكتب وتنقل بالكتابة لمن لم يرها ولم يعايشها ولم يشهدها، لكنها اليوم مشهودة محظورة، وانتقلوا بالإعلام من حدث إلى يحدث، فهذا عامل جذب آخر. ثم كانت كثير من هذه المشاهد والأفلام بلغات أجنبية، فهي الآن بلغة القوم. إن من يقوم بالأدوار فيها عرب، وكثير منهم في الأصل مسلمون، هم من أبناء المسلمين، فهم من جلدة القوم منهم وفيهم، فيكون الانجذاب إليها أكبر. وأيضا كانت التمثيليات والمسرحيات والأفلام يضع فيها المخرج كل شيء، ويحدد الأدوار ويعين البطل والبطلة كما يقولون، ويكتب الحوار يكتب سابقا وسلفا، ثم يوزع وتحدد الأدوار. أما الآن في هذه الأنواع من البث والبرامج يتدخل الجمهور والمشاهدون في تحديد أشياء، إذن هو شيء تفاعلي. كان الفيلم والمسلسل لا يتدخل فيه المشاهدون إلا بالمشاهدة، لكن صارت البرامج هذه اليوم فيها مساهمة من المتفردين، لهم دور، فهم يرشحون ويعلقون ويرسلون الرسائل، وتظهر الرسائل فورا على الشاشة من طريق الشبكة والاتصالات ونحو ذلك، ويصوتون ليبقى فلان في هذا البرنامج أو لا يبقى، وينتقل إلى الحلقة القادمة أو لا ينتقل، ومواعيد معينة لحسم التصويت والتعيين، فتتعلق نفوس الناس بها زيادة. لقد كانت العقلية التسويقية مصاحبة لترويج هذه البرامج، فلم تصبح دقة قديمة، وإنما هي شيء حديث متجدد حيوي، ولذلك صار لها رواج وصارت بها الانشغال، حتى الأزواج والزوجات، وصار لهذا أثر على الناس. لقد كان السلف رحمهم الله يقسمون الليل أثلاثا، فقال أبو عثمان النهدي رحمه الله: تضيقت أبا هريرة رضي الله عنه سبعا عنده في البيت أسبوعا. ماذا كان يفعل أبو هريرة بالليل؟ قال: فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا. وكان الحسن بن صالح بن حي يقتسم الليل هو وأمه وأخوه، يقوم الأول وينامان ثم يوقظ الثاني وينام، فيقوم الثاني صلاة الليل ثم يوقظ الثالث وينام الثاني، ليتطهر الثالث ويتوضأ ويصلي إلى أن يوقظهم لصلاة الفجر. فلما ماتت أمه اقتسمه هو وأخوه. الآن يسير هؤلاء على هذا المبدأ. فتذكر ثلاث أخوات أنهن يتناوبن في النوم في الليل حتى لا يفوتهن شيء من هذا البرنامج على مدار 24 ساعة. فلكل واحدة ساعات محددة من النوم، ثم تستيقظ لتشاهده، فتوقظ الأخرى بعد أن تنتهي النوبة لكي تخبر كل واحدة الأخرى بخلاصة ما حصل، ثم من فاته شيء يستمع إليه في الصباح: ما هي أخبار فلان؟ ماذا فعلت فلانة؟ ماذا حصل؟ في الساعات متابعة قيام الليل، التناوب في قيام الليل. أيها الأخوة، إذا هذا الانجذاب، ولابد أن نحلل الموضوع بدقة لخطورة القضية، لأن المسألة ليست الآن إطلاق السباب والشتائم على هذه المسلسلات، وإنما يجب أن نعرف لماذا يحدث هذا، لأن العلاج بدون معرفة لماذا غير ممكن. هذه القضية بهذه العوامل وهذه الإجراءات وهذا النوع من التسويق، ما هو شرعا؟ أين نجده في كتاب الله؟ هل هناك أدلة تتناوله من القرآن الكريم؟ أيها الأخوة، هو لا شك تزيين، هذا يطلق عليه شرعا تزيين، تزيين المنكر، تزيين الفاحشة، تزيين المجور، تزيين الفجور، تزيين المجون، تزيين الخلاعة، تزيين التهتك، تزيين العري، تزيين الاختلاط، تزيين إقامة العلاقات، تزيين الاستمتاع المحرم ضما وتقبيلا إلى آخره، تزيين كشف العورات. عملية تزيين هذه الأشياء في عقول الناس، تزيين هذه الأشياء في نظر الناس. من الذي يقوم بهذا؟ من هو صاحب الفكرة؟ قال سبحانه وتعالى: بعد أن تكبر إبليس لرفضه السجود لآدم: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فطالب هنا إبليس ربه ورجاه، قال: رب فأنظرني أمهلني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. لأزينن لهم الدنيا وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرى، لأزينن لهم المعصية حتى يروها طاعة أو نحوها، لأزينن لهم الحرام حتى يرونه حلالا، لأزينن لهم الشرك، لأزينن لهم البدعة، لأزينن لهم الكبيرة، لأزينن لهم المعصية. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ابن القيم رحمه الله: ومن مكايده، أي الشيطان، أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله. فيزين له يعني للعبد الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء، وينفر من الفعل الذي هو من أنفع الأشياء له حتى يخيل له أنه يضره. سحر تزيين. فلا إله إلا الله كم فتن بهذا السحر من إنسان، وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان، وكم جلى الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة، كم جلى الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة، وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة، وكم بهرج من الزيوف على الناقدين، وكم روج من الزغل على العارفين. يعني حتى الناس الذين عندهم مسكة من عقل إذا بهم يقعون. فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة، وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك، وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك، وزين لهم عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات، ووعدهم الفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيان، وأبرز لهم المنكر بقالب المعروف. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. زين لهم الشيطان أعمالهم. التزيين الذي يحدث اليوم في البرامج الفضائية هذه تزيين للمنكر ليبدو في أعين الناس حسنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى عن الشياطين، شياطين الإنس والجن: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهكذا إذن زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هكذا إذن اتخذوه أولياء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ تقول الطالبة: استمعت من زميلاتي في الثانوية عن برنامج يعرضون فيه مجموعة من الفتيات والشباب يجلسون معا في مكان واحد ليل نهار. وقالت لي صديقتي: يا فلانة، أنت دائما تقولين لي ما أعرف أكلم شاب، ما أعرف كيف أبدأ معه، أشعر برهبة من إقامة علاقة مع أحدهم. والآن يا صديقتي، تابعي هذا البرنامج لكي تتعلمي منه فنون العلاقات الشبابية. ركزي على برنامج كذا وبرنامج كذا مدة يومين فقط، وستكتشفي أن الرهبة والخوف الذي يتملكك من إقامة علاقة مع الشباب ما هي إلا رهبة التخلف، وأن حياتك هذا هو عقدة نفسية. انتظرت أن أخرج من المدرسة بفارغ الصبر في ذلك اليوم، ولما وصلت إلى البيت أخذت قائمة هذه المحطات لأبحث عن هذا البرنامج، فكنت أرى البنات والشباب يقبل بعضهم بعضا بين ساعة وأخرى، ويضم بعضهم بعضا، وهكذا كلام واجتماع ونظر ومخالطة. فقلت في نفسي: هؤلاء يفعلون هذا، يرقصون ويغنون سويا فضلا عن هذه المكارم الحميمة، وأنا ما زلت خائفة مترددة الحديث الهاتفي مع شاب. وأصبحت بعد أيام من متابعة لهذا البرنامج على الهواء أشعر فعلا بأنني فتاة متخلفة ومحرومة من الحياة الرومانسية المليئة بالحب ودفء المشاعر. ثم أصبحت أتمنى في كل لحظة أن أكون أنا التي في هذه الأكاديمية، لحظة بالجلوس ساعات طوال مع هذا الفلاني وهذا الفلاني في هذا البرنامج الرائع. أريد أن أرقص مع فلان وأفعل وأفعل ويفعل لي كذا وكذا. وبدأت أتخيل أن هذا معي في الغرفة وأنه يتحدث إلي إلى آخره، حتى صرت أبكي بخوف على نفسي كيف ضاعت علي هذه السنوات بدون هذا الاستمتاع وهذه المشاعر الفياضة وهذه التنعمات. أيها الإخوة، هذه النتيجة. إذن هذه هي النتيجة. وطالبتان في مرحلة متوسطة لم يحضرن كتبهن إلى المدرسة، بل أحضرن بدلا منها ملابس ملأنا بها الحقيبة. وعند اكتشاف هذا الأمر المريب وبعد السؤال والجواب تبين أنهن قد وعدن ثلاثة من الشباب ليخرجوا معا ليعيشوا على الهوى سوا. أيها الإخوة، هذه القضية تدل على أن التعلق والدعوة بالكلام والفعل بالمشاهد أقوى من الحث المباشر. فلو قيل لفلان أفسد تعال إلى الفتاة، خذ هذا الرقم، اتصل، إن هذا سيكون له تأثير. لكن عندما ترى المشاهد عيانا ويحدث التفاعل يكون وقعها في النفس أكثر. إنها دعوة غير مباشرة إلى الفحشاء، دعوة إلى الفساد، دعوة إلى إقامة العلاقات. المشكلة أيضا عندما يخرج بعض المنافقين فينا ليقولوا هذا شيء طبيعي، لماذا تستنكرونه؟ أنتم يا أيها المتدينون عملتم دعاية لهذا، مع أن الشيء انتشر واستجرى ومن زمان، وكلامنا عليه الآن هو مجرد تعليق وتحليل لشيء انتشر، وليس التعليق هو الذي ينشره. وعندما ترى أن إحداهن تقول إن هذا البرنامج رائع لأنه ذو هدف وليس كغيره من البرامج التي تملأ الفضائيات بلا هدف، يا سلام، إنه بهدف. ما هو الهدف؟ قالت روح الابتكار وحب الموسيقى. ضيوف يأتون للبرنامج، تسقيف، مغني ممثل مشهور من المشاهير، وهكذا. وعندما تقول امرأة مثقفة إن ابني يمنع أخته من مشاهدة البرنامج، أو العكس، تقول بنتي تمنع أخاها من مشاهدة البرنامج، كل يوم مشكلة، فأقول خليه يشاهد ما يريد. خلصنا. إذن بدون قيود، ما دام هناك ضغوط فلتلبى الضغوط وتشاهد الخلاعة والنزول بأنواعها وكثر حواجز الحياة بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى، وتكثر الحواجز النفسية بين الناس وبين المعصية. وبعض الأساليب وقحة ومقززة جدا، وبعضهم يسجد لله شكرا أنه استمر في البرنامج. فعلى أي شيء يشكره؟ على أي شيء يشكر ربه؟ لماذا هذه السجدة؟ أيشكر الله على الاستمرار في المعاصي؟ أيشكر الله على المواصلة في الفجور؟ أيشكر الله على التمرد على شرعه والخروج عن أحكامه؟ عباد الله، القضية خطيرة. ويقولون يجب أن نشجع فلان لأنه من بلدنا. الفزعة يا شباب على التصويت، الفزعة. وهكذا يستفزعون ويستصرخون ويحشدون لتصبح القضية مدارها في هذا. من هم هؤلاء؟ إنهم مجموعة من التافهين، حفنة حثالة من المتخلفين دينيا وعقليا وأخلاقيا، وكثيرا ما يكونون من الفاشلين دراسيا، حثالة تركز عليهم الأضواء والكاميرات 24 ساعة، وتهدر حتى الكرامة الإنسانية في تسليط الكاميرات عليهم وهم نيام، فيتكشف هذا وتتكشف هذه بل ربما تأتي الكاميرا بالغرض على باب الحمام الذي فتح فجأة. تهدر حتى الكرامة الآدمية. أيها الأخوة، إذن هذا التزيين الشيطاني لهؤلاء الذي يجعل الناس ينجذبون وشريعة الله تخالف وتدافع الأحكام الشرعية. فقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يخالف. وقوله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يخالف. وقوله عز وجل: ولا يبدين زينتهن، يخالف. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بضاعة إلا كان الشيطان ثالثهما، يخالف. إلا إذا أدخلنا الكاميرا والجمهور لتنتهي الخلوة. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في منع اختلاط الرجال بالنساء، لما رأى النساء في وسط الطريق قال: استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني تسرن وسطه، عليكن بحافات الطريق. قال الراوي أبو أسيد: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه، باب مشي النساء مع الرجال في الطريق. وكانت الحادثة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المسجد من بيت الله وخطوات بعد ذلك إلى المسجد، خطوة ترفع درجة تحط خطيئة وتكتب حسنة، وانتظار الصلاة في المسجد صلاة، والملائكة تصلي عليه وتدعو له، ويصلي الفجر فهو في ذمة الله، ويجلس بعد الصلاة في أذكار الصلاة، وإذا كان ذا همة جلس إلى ارتفاع الشمس وصلى ركعتين، ولا ينسى الأذكار العظيمة: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، ويرجع إلى البيت وكان قد أوقظ أهله للصلاة، وإذا رجع بعد الصلاة مباشرة أيقظهم، وحتى إذا قام الأولاد للمدرسة ذكرهم بواجباتهم، وتذكر الأم أطفالها بالأذكار، وأذكار الصباح وأذكار المساء، وعندما يذهب لعمله يحتسب الأجر لينفق على أهله ويستغل صدقة، والطالب عندما يذهب إلى الكلية أو إلى المدرسة ينوي أن يحصل علما ينفع به الأمة، وقد تكون دروسا دينية يتفقه بها في الدين، ويمارس شيئا من الدعوة إلى الله في ذلك المكان، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى الخير، وهكذا يرجع المسلم متقلبا بين الأذكار والصلوات والأدعية وأعمال الخير، إطعام مسكين وصيام يوم وأيام البيض، ويذهب إلى المقبرة ليتعظ ويفعل الخير ويصل الرحم ويعين أبويه ويزور المريض ويحسن إلى الجار. المفترض أن يكون اليوم يحيا فيه حياة إسلامية. هذا الوضع في البرامج بالعكس تماما، يوم كامل ليلا نهارا متواصلا من أوله إلى آخره بالاختلاط المحرم والموسيقى المحرمة والغذاء المحرم والفحشاء. أيها الإخوة، إذا تقديم نمط للحياة ليقول: يا أيها المسلمون دعوا حياتكم هذه التي تعيشونها في هذه العبادات وهذه الأمور التي تنفع الأمة وتقوية الأمة في العمل والدراسة وغير ذلك، ما ينفع المجتمع وحراسة المجتمع، وكل واحد عليه واجب، واجب الأمن عليه واجب، والطالب عليه واجب، والموظف عليه واجب، والبياع عليه واجب، والتاجر، ليقول: هذا يومكم، هذا هو النموذج. يا أيها الشباب، يا أيها الفتيات، هذا هو النموذج المراد أن تعيشوه. ثم تأتي قضية المجاهرة التي تنقل فيها هذه المعاصي ليلا نهارا بهذه الكاميرات والآلات، والبث ظهر الشر، يحبون أن تشيع الفاحشة ويدهرون بالسوء من القول، حتى الكلام الفارغ المقنع المنتن المقرب المقدم يقولون حتى يتبادلون أخبار الفساء، فلان أحدث وهو نائم كذا وفعل كذا، هذا ما قرأنا وسمعنا عن هذه الأشياء والتقارير التي كتبت عن هذه البرامج. والله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الفحش والتفحش، كل أمة معافى إلا المجاهرين، وهؤلاء يجاهرون ويتبجحون ويعلنون فليسوا في عافية أبدا، لا يعفو الله عنهم ولا يسلمهم، لأن معنى كل أمة معافى يعني يعفو الله عنه أو يسلمه الله، إلا المجاهرين ليسوا في عفو الله أبدا أبدا، لأنهم جاهروا، لأن هذه دعوة للآخرين. الفرق بين الذي يفعل المعصية سرا وجهرا كبير، لماذا؟ لأنه ينشر الشر المجاهر، لأنه يدعو الآخرين. إن هذه المجاهرة خطيرة جدا جدا، وقد رأينا آثارها، كيف لا أيها الإخوة. ثم لا بد أن يكون للناس موقف، لا بد أن يكون للجمهور المسلم موقف، وقد دلت الأحداث والتجارب على أن الناس إذا اعترضوا على هذه المنكرات ولم يقبلوا بها ولم يرضوا بها وطالبوا بحجبها وطالبوا بإلغائها، أن هذا يحدث رضوخا من منتجي هذه البرامج ومموّلي هذه البرامج والذين يبثون هذه البرامج، كما حصل قريبا من الخبر الذي سمعناه في اعتراض مجموعة من الأخيار على برنامج من هذه البرامج، فأوقف البرنامج وانسحبت الشركة من البلد. طبعا تكلم المنافقون وقالوا خسرنا قرى استثمار وخسرنا وخسرنا، ماذا خسرنا؟ استثمار أموال تضخ لكي تذهب الفضيلة لا بارك الله فيها، نحن أغنياء عنها. إذا عندما يقف الناس الموقف ويقومون لله بالحجة ويعلنون، عند ذلك ينخلص أهل الشر، وهذا مطلوب جدا، أن يتصلوا ويكتبوا وينكروا ويعلنوا ويقولوا. لا بد أن يكون لمن في قلبه وازع من دين أو ضمير أو خلق موقف، وإلا سنؤكل كلنا وستضيع الأجيال. ثم المسألة ليست فقط أن نقاوم داخل البيت ونقول لا تفتح الجهاز وشيل الجهاز وهات المتحكم في القنوات احجب رقم سري، ليست قضية فقط، لا بد من محاربة الشر في مصدره لئلا يسري إلى الآخرين، وكل واحد فينا مسؤول عن أهل بيته هو أنفسكم وأهليكم، ليست أكلة غير مستساغة، هو أنفسكم وأهليكم، ليس برد الشتاء، هو أنفسكم وأهليكم نارا نارا، وأي نار؟ وقودها الناس والحجارة، فالناس هم مصدر اشتعال هذه النار، هم الوقود، الناس في النار هم الذين يزيدون اشتعالا، هم الذين يزيدونها إحماء، لأن الله قال وقودها الناس، الناس هم أنفسهم وقود النار، أولئك هم وقود النار، وعليها ملائكة غلاظ شداد تتابع عمليات التعذيب المستمرة وتشرف عليها، وكلهم الله بذلك، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فمن عرف حجم الخطر عمل، وأما المتهاون فهو لا يبالي حتى يموت، ويفسد أولاده، يفسد أبناؤه، ويفسد بناته، وهو على الشر مقيم. أو غض الطرف، قد غض الطرف، غض الطرف يعني تنازل عن موقع المسؤولية، يعني السماح باستشراء الفساد. المسألة كبيرة أيها الأخوة. اللهم اجعلنا ممن يخافك ويتقيك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وارزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين، أصلحنا وذرياتنا وأزواجنا يا رب العالمين، اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وارزقنا التمسك بالعروة الوثقى، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. والآن مع تعليق الدكتور ناصر بن سليمان العمر يقول إن هذا البرنامج هو سلسلة في برامج كثيرة الآن تبث للأمة عبر الفضائيات وعبر هذه البرامج التي سبق التحذير منها قبل أكثر من 10 سنوات من عدد من العلماء والمشايخ والدعاة، ولكن الأمر كان وأصبح أكبر مما كان يتوقع. هذا البرنامج يعتبر في نوعيته وإعداده من أخطر البرامج لما له من آثار عاجلة وآجلة على الأمة، وهو ينساق في قوله تعالى فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وبمناسبة هذا الإصدار أقول هذه الكلمة، هذا البرنامج لم يأتي عبثا وإنما جاء بتخفيض بعيد المدى من الناحية المالية والإدارية والنفسية والاجتماعية، ولذلك كان له هذا الصدى الذي نراه ونسمعه. ثانيا، هذا البرنامج كما قلت يصب في سياق تغريب الأمة وإغراقها في الشهوات تبعا للمخطط العالمي الرهيب الذي يتزامن في المقابل مع حرب كما يقولون الإرهاب، وهو حرب للإسلام والمسلمين. ولذلك فمن الخطأ ومن الخطر أن يتصور أحد أن هذا مجرد برنامج منفصل لا علاقة له بغيره، بل هو ضمن منظومة متكاملة يتآلف فيها ويتوافق فيها اليهود والنصارى والمنافقون وأصحاب الشهوات لتغريب هذه الأمة. وقد أخرى، هذا البرنامج مع كل أسف من أكثر من يدعم هم من المسلمين كما بينت الإحصاءات وذكرت الصحف، وهذه من المآسي التي تعيشها الأمة حيث تقتل بسهامها وخنجرها. هناك شركات ترعى هذا البرنامج، وهذه الشركة يجب أن تقاطع لأن أقوى دعم لها يأتي من بلاد المسلمين عبر منتجاتها الكثيرة، وهي كما قالوا شركة متخصصة في المواد الأغذية وغيرها. فمن واجبنا الشرعي أن نقاطع هذه الشركة، لأن هذه الشركة ما دعمت هذا البرنامج إلا من أجل أن تقدم دعاية لمنتجاتها. فإذا عرضت أن مقابل هذا العمل هي المقاطعة وسوء السمعة من المسلمين ستسحب إمدادها لهذا البرنامج وهو يكلف الملايين بل ربما مئات الملايين. وكما نجحت المقاطعة مع عدد من المطاعم التي تدعم اليهود فيجب أن تتضافر الجهود لأولئك الذين يريدون أن يغربوا أبنائنا وبناتنا وأن يبثوا فيهم الشهوات وأن يكون موقفنا حازما تجاه مثل هذه الشركة. ثالثا، أيضا هذا البرنامج حرام ودعمه حرام ومشاهدته حرام، ويجب على الآباء والأمهات أن يترقبوا لهذه المسألة، ولا يجوز أصلا تركيب هذه الدشوش التي تأتي بمثل هذه البرامج الخبيثة. أيضا من المشكلة أننا دائما في موقف الجهاد ننتظر حتى يأتي عدونا ويفرض علينا ما يشاء ثم نأخذ موقف المجاهد. أين البرامج التي تزاحم هذه البرامج؟ لماذا لا نعد بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو عشر خصومنا مثل هذه البرامج تضخم سنوات من أجل إعدادها وتمويلها؟ بل إن التخطيط للبث المباشر قبل 20 سنة بدأ، فأين موقعنا من الأحداث؟ من المبشرات والحمد لله أنه بسبب هذا البرنامج الخبيث اقتنع كثير من الناس من فساد هذه القنوات وبدأوا يخرجون الدشوشا من بيوتهم. ولذلك فيجب أن ندعم هذا التركيز، وعلى الخطباء وإمة المساجد والمدرسين وأولي الأمر والعلماء والكبار والصغار أن يبثوا في مجتمعنا خطورة مثل هذه البرامج، والحل هو في إخراج تلك الوسائل التي تبث مثل هذه البرامج، سواء كان برنامج سوبر ستار ولا ستار أكاديمي ولا غيره من البرامج الخبيثة السيئة. وبهذا نستطيع أن نقف موقفا حازما. ثم أيها الأخوة، تغذية جادة طويلة الأمد المركزة المعتدلة المنضبطة هي التي تؤدي في النهاية بإذن الله لتحسين الذات، التحسين الذاتي كلمة أهمس بها في أذان المسؤولين وأولي الأمر. فأقول إن من أسباب ما يحدث من غلو هو بسبب هذا الأمر، لأن التطرف له طرفان، إما إفراط أو تفريط. فعندما يحدث التفريط يكون من نتائج الإفراط. عندما تبث هذه القنوات ولا تنكر بل تدعم من بعض المسلمين والمحسوبين على البلاد الإسلامية وتجار من هذه البلاد يدعمون مثل هذه البرامج، يكون ردة الفعل التي لا نستطيع أن نسيطر عليها، ويقال إن هذه البرامج مقرح ولا تنكر، ولذلك على المسؤولين أن يتنبهوا لخطورتها حتى على مستوى الأمن وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الجريمة والفاحشة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يجب أن نكون على مستوى اليقظة، وأن نوحد صفوفنا، وأن نتجه إلى الله جل وعلا صادقين ضد هذه المنكرات التي عمت وتمت، وأن لا نتساهل على أولياء الأمور، على الآباء، على الأمهات، على المربين، أن لا يتساهلوا في هذه المنكرات، فلا نعلم إلى أين ستصل بشبابنا وبناتنا وأولادنا إن لم يتداركنا الله جل وعلا برحمته، ونقف موقفا حازما صريحا لا هواد خفيف. بل يجب أن تتابع الدولة التي تبدو مثل هذه البرامج، لأن الأمر يتعلق بسيادة الدولة، أي بدينها وعقيدتها وأمنها ومجتمعها وطلبات أشبابها. يريدون من أبنائنا أن يتحولوا إلى الهزل، يتحولوا إلى الشهوات، يتحولوا إلى المخدرات، يتحولوا إلى الفاحشة. ولهذا الله هذا أمر عظيم وخطير. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، الذي يسمح بهذا البرنامج، الذي يقر مثل هذا البرنامج، ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا مهما كان تأويل وتبعيره، فلنتق الله جل وعلا ولاة أمر وعلماء ومسؤولين، ونحذر من عقوبة. والله إنني نخشى أن تحل بنا العقوبة. قالت بين النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهلك وفينا الصالح؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والله لقد كثر الخبث وكثرت البرامج الخبيثة، فإن لم نقف وقفة حالة من أجل أن يحفظنا الله وأن يحفظ بلادنا ويحفظ ديننا، وأن جئنا الذين ينهون عن السوء، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، إذا قمنا بالإصلاح والأمر المعروف والنهي عن المنكر ودفع البأس أرحم الله بلادنا. فلنفعل، والله الله تنقل أنفسكم لنا. أقول هذا لكل مسؤول، لكل عالم، لكل أب، لكل معلم، لكل إنسان. أقول كما قال صلى الله عليه وسلم بن هاشم بن قريش: أنقلوا أنفسكم من النار. كل منكم عليه أن يقوم بالمسؤولية التي سيسأله الله جل وعلا عنها. أما أن نقف متبردين فهذا هو البلاء. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والذي يحدث كفر بالنعمة، اسمع إلى ما يقول سبحانه وتعالى: وأخصم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبأس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فوالله بعد الأمن الذي كنا نعيشه ورغد العيش نخشى من تقب هذا الأمر ومن الجوع، لأن الناس جاءها الله للمعاصي. فلنتق الله جل وعلا ونتوب إليه، لعل الله أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. وأسأل الله أن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وعلى الأمة أن تتوجه إلى الجد في وقت هجم عليها الأعداء من كل صوب ومن كل حدب، إلى الجد، إلى التربية، إلى الرجوع، وأن تبعد مجتمعها وأبنائها من هذه البرامج الهادئة الخبيثة الماجنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحول الآثار النفسية، يقول الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برنامج ستار أكاديمي وأمثال من البرامج كبيج براذر أو الأخ الكبير، نلاحظ أنها قصدت على المنطقة في هذه الظروف وبدعاية وبهجوم كبيرين. والتأمل في هذه البرامج لا ينبغي أن ينفصل عن التأمل في الأحداث التي تعيشها المنطقة: صراعنا مع العدو الإسرائيلي، والهجوم الأمريكي على المنطقة، وعودة الاستعمار إليها. فهنا رابط بين هذه البرامج التي تسعى إلى كسر قوة أخلاق الشباب وامتهان عزيمة الأمة، وهذه الأحداث التي تعيشها المنطقة. والذين حقيقة يشاركون في مثل هذه البرامج أو يروجون لها أو يدعمونها أو يعينونها بأي صورة من الصورة بأي شكل من الأشكال، إنما في الحقيقة من حيث يشعرون أو لا يشعرون متآمرون على الأمة، متآمرون على أخلاقها، وناصرون لعدوها، لأن المستفيد الأول من مثل هذه البرامج هو هذا العدو المتربص الذي يدوس خلال الديار وينتهي من الكرامة. ما الهدف من مثل هذه البرامج؟ حينما نتأمل مثلا برنامج ستار أكاديمي الذي ينقل الجريمة والفاحشة ويدعو إليها ويتابع خطوات الشيطان لينشرها بين الشباب ويعلنها في كل بيت من خلال القنوات الفضائية، الهدف من ذلك فيما يظهر لي عدد منه لعدم من أهمها كسر حاجز الحياة، تحطيم خلق الحياة عند المسلم. الحياة هو الذي يحول بين المسلم وبين ارتكاب المعصية، هو الذي يحول بين المسلم وبين الإساءة إلى إخوانه المسلمين. الحياة هو الذي يحول بين المسلم وبين ما يستقدر ويستقبح من فعل المشير. فإذا كسر هذا الحاجز فإن السلوك الآخر المستقدر والمستقبح سوف ينتشر في المجتمع ويبرز من غير أن يوجد في المجتمع توابح وروابط له تمنعه من الفوز وتمنعه من البروز. ونتيجة لذلك سوف تنشأ اتجاهات في المجتمع محرمة ومدمرة لشخصية المسلم ولخلق المسلم. هذا على مستوى المجتمع. ماذا على مستوى الفرد؟ على مستوى الفرد حينما يزول الحياة ويسقط فإنه تحصل ثلاث قضايا. القضية الأولى يمكن أن نقول إنها توتر العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. يشعر الفرد بالبعد عن الله سبحانه وتعالى، بدلا من الشعور بأن الله سبحانه وتعالى هو الرحيم، بدلا من الشعور بأن الله سبحانه وتعالى هو الكريم، بدلا من الشعور بأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم بفضله، يشعر هذا الفرد أو يتجاوز هذا الذي سقط عنده خلق الحياة هذه المعاني كلها لينسى الله سبحانه وتعالى ولينسى كرمه وفضله ورحمته ويبادر إلى معصية. الأمر الثاني توتر العلاقة مع الناس، الناس الذين يشعر بنوع من العلاقة الحميمية معهم، بنوع من الأخوة معهم، يشعر بهذه المشاعر الجميلة الكريمة، فإنه إذا سقط الحياء تزول تلك العلاقة الدافئة بينه وبين الناس ليحل محلها شيء من الوقاحة والتعدي على حرماتهم وعدم المبالاة بهم فيما يفعله هذا الفرد. والأمر الثالث حينما يسقط خلق الحياء فإن الفرد يشعر بعلاقة متوترة مع ذاته، فهو يعلم أن ما يأتيه من خلق قبيح، وهذا يجعله في مصادمة تامة مع خبرته، والنتيجة لهذا كله هو القلق الشخصية قلقة متوترة غير مبالية بالعفو الاجتماعي غير مبالية بالحكم الشرعي، والنتيجة لهذا عدم الإيمان، فقدان شعور السعادة. هذا من نتائج مثل هذا البرنامج، برنامج ستار أكاديمي. هل يمكن أن يحقق مثل هذا البرنامج إشباعا لهؤلاء الشباب، إشباعا لغرائزهم؟ بالطبع لا، لا يمكن أن يحقق ذلك لأمور كثيرة، لكن لعل من أهمها أن علم النفس يقول إن السعي المستمر نحو الإشباع لا يحقق الإشباع، بل هو كما يقول علم النفس الألماني في فرانكل يسبب نوعا من العصاب، أي الاضطراب النفسي والتوتر الداخلي، لأن هذا الإشباع لا يحقق. وهذا الذي نقوله متفق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم فعيسى عبد الخميرة فعيسى عبد الخميصة فعيسى والبكس وإذا شئت فلتقش. فذلك الشخص الذي يسعى استمرار نحو الخميصة والخميرة ونحو الدرهم والدينار لا يتحقق له إشباع في ذلك، لا يتحقق له إشباع في المال أو في الجاه والسلطة وإنما يزداد له بمقدار زيادة زاوية. كذلك الثاني مثل نحو الشهوات لا يحقق إشباه الذات، بل يزيدها شعارة في الجسد ويزيد صاحبها توترا ونهاياتها مأساوية. نصيحتي لإخواني من هؤلاء هو أن لا يعينوا عدو الأمة عليها في المشاركة في مثل هذه البرامج، سواء كانوا بالمشاهدة أو بالدعم من خلال التصويت أو بالدعاية أو بالتمويل، وهذا وجه لأرباب المال والشركات والمؤسسات التي تدعو مثل هذه البرامج. نصيحتي لهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في قوتهم، فلا يعينوا عدوها إليها، ولا يهدم خلق الأمة، ولا يهدم خلق شبابها. فالمشاركة في هذه جناية كبيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي الأمة من أعدائها وينصرها عليهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحول الآثار التربوية يقول الشيخ محمد بن عبد الدرويش: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حينما نتناول البعد التربوي المرتبط بهذه القضية في حدود دقائق معدودة، يمكن أن يتركز حديثنا على محورين رئيسيين. المحور الأول الآثار والمخاطر التربوية لدى الأبناء، والمحور الثاني حول واجب المربين. لا أعتقد أن هناك أمر جديد يتعلق بالمخاطر. كل ما يمكن أن نقوله حول مخاطر البث الفضائي، حول مخاطر شبكة الإنترنت، حول مخاطر تعرض الأولاد، وحينما نقول أولاد فنحن نعني الجنسين، كل ما نقول حول تعرض هؤلاء لهذا الغزو هو موجود في هذه البرامج. الفارق هو في الدرجة، أن درجة ما يعرض في هذه البرامج أكثر تأثيرا. فارق آخر في الجاذبية التي تتمتع بها هذه البرامج باعتبار كونها جديدة، باعتبار وسائل عرض هذه البرامج التي تشد الجمهور على المتابعة، وهذه المتابعة يترتب عليها أن تتعلق في أذهان الصور ومواقف كثيرة. جانب آخر وهو أعتقد أنه أخطرها هو تطبيع هذه المظاهر. الجمهور حينما يشاهدون مشهدا تمثيليا مع ما فيها من مساوئ، هم يتعاملون معه على أنه تمثيل وأنه تصنع. أما هذه البرامج فهي تعرض على أنها صورة واقعية تلقائية، وهذا فيه تطبيع لهذا السلوك وهذا الانحراف. فحينما تجتمع هذه القضايا يزداد الخطر. أعتقد أن الخطر الذي يكمن في هذه ليس في خطر إضافي جديد بقدر ما هو خطر في الدرجة وعمق واتساع تأثير الخطر باعتبار سعة دائرة التعامل مع هذه البرامج، لا من حيث الوقت الذي تبذل فيه، لا من حيث وسائل الترغيب التي تشد المشاهد على المتابعة. والجانب الآخر هو تطبيع هذه القضايا، تطبيع القيم السيئة والسلبية وجعلها سلوكا عاديا مشروعا. هذه المواقف قد تعمل في البداية بنوع من الاستنكار، بنوع من التأثر، لكن مع مرور الوقت تتحول إلى سلوك طبيعي، تتحول من كونها مخالفة يندفع إليها الإنسان بدافع الشهوة والرغبة إلى كونها عادة، إلى كونها قيمة، حتى تتحول الصورة إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. هذا يعني جانب يتعلق بخطورة هذه القضايا. الجانب الآخر يتعلق بواجب المربين برعايتهم. حين نتحدث المربين نتحدث عن الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والدعاة والموجهون في المجتمع بصفة عامة. من أهم ما ينبغي أن يتم في هذا الشأن التوعية، التوعية بمخاطر هذه البرامج، بسوءها، بكونها مستوردة من الأعداء، والأعداء لا يجدون بنا خيرا. أيضا سيبقى مهما قلنا من أننا نعيش عصر الفتاح وعصر، سيبقى المطلوب فيما نستطيع، أي ما نستطيع أن نمنعه من بيوتنا، ما نستطيع أن نمنعه، ينبغي أن نفعل ذلك. وكان المنتظر من الحكومات الإسلامية أن تقف موقفا حازما من هذه القضية، من الهجوم على قيمها وعلى أخلاقها، ولو أرادوا لاستطاعوا، فيجب البث عبر قمار صناعية يمكن التحكم فيها، بل هذه القنوات إنما تمول بأموال المسلمين وبأموال الرجال من المسلمين. كان يمكن أن يكون هناك مواقف حازمة، ليس لإزالة هذه البرامج، إنما نوع من الحفاظ على القيم على الفضيلة، إذا لم يكن في قاموس هؤلاء غيرة وحمية الدين. جانب آخر من هذا يدعونا إلى أن نغير في تربيتنا، لأن مهما منعنا ومهما حفظنا ستبقى الفرصة محدودة، وسيبقى هؤلاء الأولاد بنين كانوا أو بنات أربع في هذه المؤثرات. لهذا نحن بحاجة إلى بناء التكوين الداخلي القوي، بحاجة إلى تحصين، بحاجة إلى أن ننمي الاقتناع عند هؤلاء، أن ننمي الإرادة، أن نربيهم على افتراض أنهم سيتعرضون لهذه العوامل المؤثرات. وهذا يختلف عن التربية التي تفترض أن الإنسان يعيش في بيئة وجو محافظ. تقديم بدائل هو أمر مهم، بدائل إعلامية، بدائل في المدرسة، بدائل قد لا تصل إلى مستوى مثل هذه القرآن، لكن على الأقل بدائل فيها نوع من التميز، بدائل تحقق نوع من الجاذبية، نوع من شد الناس إلى متابعتها والتفاعل معها، وليس بالضرورة تكون جادة وصارمة. أعتقد أنه لا ينبغي أن نختصر أداءنا في البرامج الإعلامية التي نقدمها على مجرد ندوات ومحاضرات وحديث لعلماء وطلبة علم، إنما نحن بحاجة إلى تقديم برامج ترفيهية، بحاجة إلى تقديم برامج ليس فيها إلا المباح الذي يخرج عن دائرة الحرام، بحيث تكون بديلا لهؤلاء عن متابعة مثل هذا الغثاء. وهي بحاجة إلى قدر من الجاذبية، قدر من الإعداد، قدر من الاعتناء بجانب الفني والإنتاج، ولنبدأ لو كانت البدايات متواضعة وسهلة، لكن يمكن أن تكون بعد ذلك بدايات متميزة. أعتقد أنه من المهم أن يفكر المربون بشيء من هذا العمل وهذا الجهد، ولا يمكن أن يكون جهدا فرديا، إنما لتكون البداية أن تكون فكرة يعيشها يعني الجميع، ثم تنتقل بعد ذلك إلى أن تحاول أكثر في تحديدها، ثم ننتقل إلى مجال الواقع العملي. هذا ما يسمح لي الوقت في تعليق حول هذا الموضوع. وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.